بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء، ويقدم ما يخاف فساده أو ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار، وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. طبعا قام القاضي بعد طلب الغرماء أو بعد إعلان المفلس عن نفسه أنه مفلس وطلبه من القاضي أن يحجر عليه على القاضي الآن أن يقوم بالأعمال التالية من بيع وقسمة بين الغرماء. هذه المهمة مهمة القاضي، فلذلك لا بد من المبادرة إليها، وذلك بعد الحجر. طبعا قبل الحجر لا سلطة لأحد على هذا الإنسان إن لم يكن محجورا عليه. فبعد الحجر على المفلس نقوم ببيع ماله وقسم الثمن ما بين الغرماء، كل حسب حصته، كما مر معنا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم مال سيدنا معاذ عندما بلغ لكل واحد من الغرماء 5/5 ماله. وإذا القسمة بين الغرماء إنما تكون بالنسبة تماما، فهذا له 100 مثلا وخرجت الأموال بنسبة 70%، هذا نعطيه 70، من له 200 نعطيه 140، له 300 210، وهكذا كل إنسان بنفس النسبة التي خرجت. ننسب المبيعات إلى الديون كم تبلغ؟ مثلا كل هذه المبيعات بعنا كل الأموال بلغت 7000 والديون 10000، ما هي النسبة؟ هي 7/10. دائما نضرب بنفس النسبة لكل الناس، كم دينك؟ نضربه ب7 نقسمه على 10 نعرف الدين الذي له، ما هي حصته من دينه. لماذا يبادر القاضي إلى هذا الأمر؟ أولا نحن لا نريد أن نطيل زمن الحجر، فلو استطعنا أن نجعل زمن الحجر في يوم واحد لا نجعله في يومين، هذا إطالة مدة الحجر في نفقة. هذا المفلس يريد نفقة الآن، سينفق من هذا المال، فإذا فعلنا في يوم بيع هذه الحاجيات في يوم واحد معنى ذلك خففنا المؤنة من القسمة. كذلك سارعنا إلى براءة الذمة، فكل يعني ستبرأ ذمته أمام الآخر، وربما يموت الواحد فبدلا أن يموت عليه دين نهينا هذه الحسابة. كذلك المهمة الأهم من ذلك إيصال الحقوق إلى أصحابها وإلى ذويها، فقد وصلنا كل شيء. لكن عندنا هنا مهمة هامة، وهي أن الاستعجال إنما يكون عقلانيا. لا نستعجل فيقول الناس تعالوا هذا مفلس نشتري المال بثمن رخيص، لا، هنا القاضي يتمهل في ذلك حتى تباع الحاجة بثمنها ولا تباع بثمن بخس. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لذلك علينا في هذه الحالة أن نفعل ما فيه المصلحة. طيب كيف يقدم هذا المفلس، كيف يقدم هذا القاضي الديون؟ قال الشيخ: ويقدم ما يخاف فساده، يعني يخاف القاضي أن يفسد ذلك الأمر. لو كان هذا الإنسان خضر نبيع خضرة أول شيء، الميزان معرفة من أخره بعده، ميزان لا يفسد لليوم الثاني، أما والله في بندورة تفسد هذه نبيعها في نفس اليوم خلاص ننتهي من هذا الأمر. كل شيء نخاف فساده من فواكه من خضرة من بقول، هذه نخاف من فسادها لأن الفساد فيها يضيع الحقوق، لأنه لو بعناها اليوم بأي سعر بعناها أفضل من أن نتركها إلى الغد، لأن تركها إلى اليوم الثاني يؤدي إلى انخفاض ثمنها. قال: ثم الحيوان. الحيوان صحيح أن الخضرة كما قلنا والفواكه والبقول ماذا يحدث فيها؟ تفسد. لكن الحيوان يحتاج إلى طعام، هذا كل يوم بده 5 كيلو شعير، 10 كيلو شعير، نعم، لذلك له نفقة. ولذلك من أجل أن نتخلص من النفقة نرتب الأشياء التي تفسد أولا ثم الحيوان لنتخلص من نفقته، ثم بعد ذلك المنقول. عندنا طاولة، سجادة، هذه الأشياء هذه تسمى منقولة، لا يوجد فيها كلفة لها، ولكن من الممكن أن تنتقل، من الممكن أن لا تنضبط، لذلك نحتاج إلى ضبطها بأسرع وقت ممكن. وبعد ذلك وربما يتعدى عليها الناس بسرقة أو نحو ذلك لأنها تنتقل بسرعة. وأخر الشيخ العقار بيت، أرض، نعم، هذه الأشياء التي هي ليست منقولة فهي تحافظ على نفسها، لا تحتاج إلى حفظ ولا تحتاج إلى رعاية. طبعا بعض الفقهاء قالوا هذا الترتيب واجب، وبعض الفقهاء قال هذا الترتيب مستحب ليس بواجب. أحيانا تنعكس الأمور، لو كان في البلد ظالم يتسلط على العقارات نبدأ بالعقار قبل أن نبدأ بالثمن. لماذا؟ لأن التخلص، قال العلماء، إذا دفع المال إلى حاكم ظالم من أجل ألا يتسلط على أرض يتيم فكافل اليتيم يجب عليه أن يدفع هذا المال. قالوا رشوة، هذه مظلمة، هو يأخذها رشوة، يدفعها هذا كفيل اليتيم عن مال، عن هذه العقار، من أجل أن يحافظ على العقار، لأنه إذا لم يحافظ عليه ذهب العقار. فلذلك نفدي المال ببعضه من أجل بقاء البعض الآخر. خرق السفينة مسألة لا يقاس عليها، يعني يسأل أخونا أبو رادب، خضر عليه السلام خرق السفينة، هو قال ربنا وكان وراءهم ملك، يعني يأخذ كل سفينة غصبا، ومعنى وراءهم هنا في الحقيقة أمامهم، هكذا يقول المفسرون، يعني يمرون على مكان كلما مرت سفينة صالحة، كما نقول وراءك مستقبل ظاهر، يعني أمامك مستقبل، هكذا نقول. ولذلك إذا مروا، يعني ليس هذا الملك يلاحق بالسفن، لكن ربما كلمة وراء لم تأتي كلمة أمام، وذلك من أجل أن نخفض من قيمة هذا الملك، الملك الغاصب مكانه وراء وليس مكانه أمام، فاستخدم القرآن كلمة وراء بمعنى أمام لانحطاط مستوى هذا الملك الذي يجب عليه أن يعطي المساكين لا أن يأخذ منهم. من هنا استعملت هذه الكلمة. وهنالك شيء غريب، لو كانت السفينة تغرق بالخرق لغرقت، لكن من الأعجوبة أنها ضربت ولم يخرج الماء منها، يعني أخرج ذلك اللوح منها ومع ذلك لم ينبع الماء، ولو غرقت ما وصلت إلى من؟ إلى الحاكم. قال: أخرقتها ليغرق أو لتغرق أهلها، في قراءتين، ليغرق أهلها أو لتغرق أهلها، نعم. على كل حال ذلك أمر، يعني استطراد جاء من أجل فقط أننا أحيانا نفادي بالشيء من أجل أن لا يأتي الظالم إليه، وهذا أمر فعله شرع من قبلنا، ليس شرعا لنا، لكن في شرعنا ما يؤيد ذلك. وليبع بحضرة المفلس وغرمائه. طبعا المفلس أو وكيل المفلس مهما كان القاضي يبلغ مبلغا عظيما من البيع، فإن صاحب الحاجة أعرف بحاجته. هلأ ماما لو كنت أنا اشتغلت 10 سنوات عند بعض الناس يعملون بالثياب ثم تركت العمل، صاحب الثياب مباشرة لذلك لا يهمه، عندما تأتي زبونة كيف يفرد له 20 طقم بعدين بيضبهم بشكل، بيفرد له 20 توب، ما يعطيني توب أنا بجعلكم مثلا. في هذا الأمر صاحب الحاجة وهو المفلس أو وكيله، يعني صانعه، يقول عدة أسباب. أولا من أجل المصلحة، فإنه يرغب فيها، يرغب في هذه البضاعة. الشيء الثاني ينفي التهمة. الشيء الثالث عندنا ذلك، نحن لا نريد دائما من هذا المفلس أن نبعده عن المجتمع، نريد أن نطيب عود أنت ما دخل بعد إحنا ننبع لك مالك، لا، أنت بع مالك وأنت تشرف عليه، لكننا نحن نجمع الغلة في آخر النهار وبعد ذلك نوزعها على من؟ نوزعها على هؤلاء الغرماء. ولذلك يبين هو ما فيه من محسنات، ما فيه من عيوب، وهو أعلم بالثمن، ولذلك لا يكون هنالك غبن. أما والله تعالوا يا جماعة في بيع مال إفلاس، الناس لا يدفعون فيه. لو قلنا الآن بيع تركة مفلس، الناس يدفعون ثمنا بخسا. هذا عكس ما يفعل الآن بما تفعله المحاكم في المزاد العلني، والناس بيتفقوا عليه بالأسواق المعروفة وبعد ذلك لا يباع. من المؤسف أنه يباع بثمن بخس. ولقد حضرت مرة بعض المزادات في هذا الأمر، فزيد على البضاعة حتى وصلت غايتها إلى 36,000، اشتراها واحد مباشرة ب270,000 بعد ذلك. انظروا إلى هذا الفارق الكبير، وهذا الشخص الذي اشتراها من طرف من بيعت هذه الحاجة وأعلم. حتى قلت لماذا تبقى هذه الحاجات في السيارة دون عرض؟ والله أثاث بيت فاخر، طيب لماذا تتركونه في السيارة دون أن تعرضونه؟ من أجل أن يتفقوا على ذلك، وهذا لا يجوز، مع أن وكيل القاضي كان ظالم أكثر من القاضي. لو كان وكيل القاضي لم يقبض على ذلك رشوة لا وزع هذه البضاعة وبينها وبين محاسنها من أجل أن يزاد عليه. قال الشيخ بعد ذلك: وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه. عندما تولى المالك البيع وأذن له الحاكم في ذلك، وفي هذه الحالة جئنا إلى السوق، وبعد أن جئنا إلى السوق وبعنا كل حاجة في سوقها، إن هذا البيع الذي يكون في السوق، عادة الناس عندما يأتي إلى مكان معين يذهب بده نحاس يباع في سوق النحاسين، اذهب بيع الحاجات في أسواقها، لأن الذين يترددون إلى هذه الحاجة كثر في ذلك السوق، لا تبيعه في غير سوقه. وكذلك التهمة فيه بعيدة، لأن أهل الخبرة عند ذلك لن يتركون للإنسان الذي تسول له نفسه أن يدفع ثمنا بخسا أن يأخذ هذه الحاجة، فيزيدون عليها، خاصة إن كان عند الناس تقى في هذه المسألة. كذلك لا بد من شهرة لبيع ذلك الأمر من أجل أن يرغب الراغبون. اليوم في عنا شهرة، والله حطينا بيت عند دلال وما بيعرفوا غير 3 زلم، لا، ما في مانع يا جماعة، في بيت نقضي فيه الحقوق، من أراد أن يشتري بيتا ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه ويصل في الحقوق فليشاركنا اليوم في المزاد على هذا البيت. أي لو تكلمنا هذا أمام باب المسجد وذهب الناس، لا نترك المسألة بين 1، 2، 3 وبعد ذلك يتفقون على ثمن بخس فيه. قال: وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. قال بثمن مثله، يعني عادة لو سألنا أي واحد، كل إنسان يعرف قيمة الحاجة، أنا عندما كطالب علم أعرف مثلا أن هذا الكتاب يساوي 200 لرسول تقريبا، هذا ثمن المثل فأكثر، أما والله أن يباع 100 هذا غبن. ولذلك نأتي لكل صاحب حاجة فنعرف ثمن المثل فيه. هذا واحد. قال حالا ماذا يخرج؟ لا نبيع مؤجلا والله إلى سنة، نحن نريد أن نوفي الحقوق، ولو أردنا إلى سنة لتركنا المفلس ربما يتحسن حاله وبعد ذلك يرد الحقوق، لا، حالا الآن. كذلك من نقد البلد، نقد البلد يعني نحن الآن في دمشق نقدنا الليرة السورية، لا نبيع بنقد آخر، لا ندري، طلع عملة مزورة، الدولة مانعة من التعامل فيها، اجت دورية أخذت الأموال الموجودة بين أيدي، كل هذه المسائل ننتبه إليها بشكل جيدة جدا، نريد أن نحافظ على ماذا؟ نحافظ على هذه الأموال. قال من نقد البلد، لأنه دائما هذه نقد البلد فيه مصلحة الاثنين، مصلحة للبائع ومصلحة لمن؟ للغرماء. فلكل واحد منهما هذا نبيعه، لا نحتاج إلى عملية صرف ثانية، وإلا ما نعقد بعد ذلك المسائل، المسألة تلو الأخرى. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريم إلا بجنس حقه اشتري له. أحيانا بعض الناس بعض المعاملات حدثت في شيء معين، مثلا في جنس من الأجناس نحن نبيع بالنقد، ربما ذلك الرجل كان يتعامل بالقمح، كان يتعامل بالفول، كان يتعامل بذهب، كان يتعامل بأي شيء كان، بحديد. إذن يحتاج إلى مسألة، هذه يحتاج إلى جنس آخر. أحيانا يأتي بعض الناس يقول أنا بيني وبينه ما في شيء، أرضيت الله حسنين، أخي أنا هذا الزلم من الجار وأنا مدينه مترين كندي، أنا أعطوني مترين كندي وبس، ما عاد في قيمة مصاري. الآن صار عم يدور على خشب من نوع كندي من أجل أن نأتي بهذه المواصفات لنعطيه إليها بالأطوال المناسبة. إذن هنا الغريم دخل في حداد، بده صاجات معينة، بده مثلا بواري لغير ذلك، أعطاه جنسا معينا وهو يريد من جنسه. أحيانا ممكن أن تكون تبادل، مو بس اللي بفلسوا تجار صناعيين، كذلك من الممكن أن يقع الإفلاس بيننا. نعم. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريم، قال أنا أعطيته كذا أريد كذا فقط، إلا بجنس حقه، طبعا نحن نبيع بالمال وبعد ذلك نقوم بالشراء له من جنس حقه، وإن رضي جاز صرف النقد إليه. قال يا أخي أنت بدك ما هي الديون التي عليه؟ قال الديون التي عليه اليوم تساوي 100,000، سنسجلك ب100,000، عوض من سجلك بالخشبات، من سجلك 100,000 بالحديدات، شرائط كهرباء، سنسجلك ب100,000، أنت من الغرماء. عند ذلك نعطيه من نقد البلد أم من جنس ماله؟ إذا رضي من نقد البلد نعطيه. قال إلا في السنة إذا أسلمت ذمتك في شيء، وهذا أسلمت ذمتك في شيء، قلت لك هذا مال على أن تعطيني مثلا زيتا بعد 6 أشهر، هل يجوز أن عن الاعتياض عن مال السنة؟ في باب السنة قلنا لا يجوز الاعتياض، وهنا لا يجوز صرف النقد إلى من أسلم إلى هذا المفلس إلا أن نعطيه جنس الشيء الذي له، ولا يسلم مبيعا قبل قبض الثمن. في باب البيع ماذا قلنا؟ إن للبائع أن يحبس المبيع حتى قبض الثمن. يأتي إليك زبون في المحل فيقول لك أعطني هذا الثوب وأذهب إلى البيت وأتيك بالمال، ماذا تقول له مباشرة؟ أخي روح على البيت جيب المصاري تدفع لي النقد وتأخذ الثوب، صحيح أم لا؟ كل الناس يفعلون هذا، لكن الذي يفرط في هذه المسألة عندما يذهب أين بيته؟ يذهب من مكان إلى آخر، أنت فرطه. الشارع ترك لك حقا، هذا الحق بكل بائع أن يمسك، باع هذه المسجلة، امسك هذه المسجلة لا تسلمها لصاحبها حتى تستلم النقد منه، القيمة منه. والآن هذا قاضي، والقاضي لا يريد أن يفعل من وراء دعوة المفلس دعاوي أخرى أو دعاوى أخرى، إنما يريد لا أحد يأخذ هذه الحاجة إلا نقدا، ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، وذلك من باب الاحتياط تماما. وما قبضه قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع. يعني اليوم استمر مسألة الإفلاس 10 أيام، اليوم ماذا بعنا؟ إذا بعنا ب1,000 نوزع 1,000 مثلا عندنا، لنفترض الغرماء مثل بعضهم البعض كلهم لهم قيم نفس القيمة وكان عددهم 10، منوزع 1,000 ما من نيم مصاري معنا أعطيناهم دفعة، لكن قال كل اللي بعناه اليوم ب100 ليرة شو بدنا نوزع عليكم؟ نؤجل هذه إلى اليوم الثاني من أجل أن نجمعها مع اليوم الثاني حتى تصبح كثيرة، وبعد ذلك تجتمع ثم نوزعها على الغرماء. يعني لا نكلف أن نجمع المال إلى آخره وبعد ذلك نقسم، لا، الذي بعناه عرفنا النسبة، صحيح؟ فإذا كانت نسبة هؤلاء كم نسبتهم، نوزع بحسب النسب من كل مال نبيع أو نبيعه. ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم. أنا أتكلف أمام المفلس، أنا أطالبه ببينة بمئتين ليرة، وهذا يطالبه بمئة، والثالث يطالبه بخمسين، والرابع بخمسمائة إلى غير ذلك. أجيبون بينة أنه ما في ديان غيركم، نحن نعلن ذلك الأمر، من كان له دين عند فلان فليأتي فقط. أما أن نكلف بينة هذا محال علينا، نحن لا نعلم الغيب لكننا أعلننا ذلك الأمر. لكن لو أثناء القسمة ظهر غريم وأقام بينة على ذلك، هل يشارك بالحصة أم تنتقل؟ عمليا إذا استطعنا أن نشاركه، اليوم ماذا أعطيناهم في السابق؟ أعطينا لكل واحد منهم لو كان مساويا لهم مثلا، كل واحد أعطينا 100 وظهر هذا نعطيه 100 قبل القسمة، صار متساويا، بعد ذلك نقسم على عدد أكبر، أولى من نقض القسمة. أما إذا تمت القسمة وتمت القسمة على 10 والعدد 11 ولم نوزع ذلك المال، ننقض القسمة وبعد ذلك نوزع باعتبار ذلك الغريم، باعتبار ذلك الغريم الجد. نعم، إذا باع ماله وتم الأمر هذا مقصر، صار يطالبه في وقت آخر ويحجر عليه في وقت آخر. بعد ذلك قال: ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين، فكدين ظهر. على كل حال هذا نتكلم به في الغد، والحمد لله رب العالمين.